لابد أن يشهد أربعة، ولابد أن يشهدوا أنهم رأوا الميل في المقحلة، فهذا ما حصل، وإنما يحصل بالاعتراف أو الحبل. تحبل امرأة ليس لها زوج ولا سيد، هذا واحد، هذه بينة، بينة أنها زنت، الحبل هذا ما يجاء، ليس لها زوج ليس لها سيد إذا كانت أمة. ها، إذن هذه بينة واضحة على أنها زنت، الاعتراف أو الحبل أو الشهود البينة. وعلى يعني غير المحصن البكر، البكر بارك الله فيكم، من الرجال والنساء إذا حصل منهم الزنا فعليهم الجلد والتغريب، الجلد 100 جلدة، الزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جلد بعض من زنى، ومنهم رجل كان ضعيفا جدا ووقع في الزنا فطلب صوتا، فجاء بصوت غليظ فطلب شمراخا فجلده، جلده به رحمة به، لأنه لا يتحمل أنه يقتل. على كل حال يعني الأمور التي ذكرها المؤلف ونسبت إلى عمر ظلت فيها هذه الفرق، منها الدجال، تجد الآن يعني ناس من العقلانيين ينكروا خروج الدجال، منهم دعاة كبار يعتبرهم الناس من كبار أئمة الإسلام وهم ينكرون خروج الدجال والأحاديث فيه متواترة، وينكرون خروج الدابة نعوذ بالله. وبارك الله فيك، تختلف الفرق هذه في إنكار هذه المسائل التي ذكرها المصنف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين للعودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يوفق الشباب السلفي أن ينشروا هذا النور وهذا الخير الذي إن شاء الله يتم ويتحقق، ولا بد لهم مقدمات، وهو التعاون والتآخي فيما بينهم وإدراك حاجة الناس إلى هذا المنهج. سأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن ينفع بهم وأن يجنبهم مكايد أعدائهم. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد سجل؟ في أحد سجل؟ يا أخي ما نسمح لأحد أن يسجل أبدا، لأن أنا بشر ضعيف أنسى. شوف الآية، أحيانا أذكرها ما أذكرها، بارك الله فيكم، ما أبغى الحاجات هذه، فيحصل مني خطأ، فأنا أراجع أنشطتي وأصححها، بارك الله فيكم. وما أهلك الناس إلى هذه الأشقة التي تكون فيها أخطاء، فلا تستعجلوا بارك الله فيكم. أنا لا أسمع لهذا يسجل أبدا، بارك الله فيكم، ولا تستعجلوا، ونحن نصف فيها إن شاء الله وتستفيدوا منها ويكفيكم هذا السماع. نعم، إيش رأيك؟ ها؟ تتركون الكلام والقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال؟ بارك الله فيك. يا أخوة ادركوا ما يتركب عن الأسئلة هذه من الفساد والضياع. أنت صحيح تحب فلان وتحب المشايخ وكذا وتسأل عنهم، بارك الله فيك، وهناك أغراض في الساحة وأشياء ومشاكل وكذا، يجي الشر ولا يجي الخير، تركوا هذه الأشياء، أميتوها بارك الله فيكم. كان يبلغنا بعض الشباب يسألون إلى الآن في دروس الشيخ زيد، تركوا هذه الأشياء، تركوا بارك الله فيكم، سألوا عن العلم النافع، الأشخاص لا تسألوا عنه أبدا، لا ربيع ولا غيره.

عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، لكن إذا أفضت تقول العالم هكذا فيه شيء من والله أعلم فيه نظر، إذا قلت عالم الغيب والشهادة لا شيء، تقول العالم والعليم والعلام الغيوب بارك الله فيه، وبدل تقول فرد تقول أحد، قل هو الله أحد الله الصمد. نعم شيخنا، يقول السائل يوم عرفة يوافق يوم السبت هذه السنة، هل يصوم غير الحاج أم لا للنهي في ذلك؟ نعم يصومه ويصوم ما قبله فيخرج، أما من بعده فبعده العيد وهو منهي عنه. إذا أراد أن يصوم الجمعة بارك الله فيك فيصوم قبل الخميس والسبت، هذا يوم عيد ولا عرفة، نعم ما عرف بارك الله فيك يصوم قبل الجمعة، لا بس عفوا يصوم قبله الجمعة ويصوم السبت فلا معنى من ذلك، لأن الراجح هو تحريم الإفراد، فلا تخصن الجمعة بصيام ولا قيام، ولا تخصن السبت بالصيام، فإذا أردت صيامه فصمه بارك الله فيك ويصوم قبله يوم الذي قبله يوم الجمعة، ويكون يوم السبت اليوم التاسع يصومه لا حرج لأنه قد صام يوما قبله ولم يخصه بصيام. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل يوم التروية سيكون يوم الجمعة، فهل يصلي الحاج الجمعة أم يصلي الظهر؟ الحاج ليس عليه جمعة، لكن إذا نزل مكة وصلى مع الإمام قد يصلي مع المسلمين، لكن في ميناء لا جمعة أو في غيرها، الحاج ليس عليه جمعة، والرسول ما صلى الجمعة في سفره عليه الصلاة والسلام، لا جمعة لا هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، فالجمعة تسقط عن المسافر ومنها الحاج المسافر. نعم شيخنا، يقول السائل المرأة إذا أحرمت في ثياب، كثرت بارك الله فيك، أيوة المرأة إذا أحرمت في ثياب هل يحرم عليها خلعها حتى تتحلل أم يجوز لها خلعها قبل ذلك؟ يجوز لها خلعها كل يوم، من حرم عليها؟ نعم لا سيما إذا كان الجو حار تحتاج أنها تغتسل وتغير ما في شيء، بس ما تجيب ثياب الزينة ثياب تسترها. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.